أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، عباد الله، هذا درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. وها نحن في مسألة تتعلق بأسماء الله عز وجل. هل الاسم هو المسمى، او الاسم للمسمى، او الاسم غير المسمى؟ هذه مساله العلماء تناولوها بالدراسه والمناقشه والتدليل والترجيح. عندي هنا بارك الله فيكم بعض الآثار فيها. هذه الآثار لا أدري من أي رقم سنتها. خبرونا الإخوة من أي رقم سنتها. 300 سنبدأ من 43 و 30 رقم الأثر 339. طيب، بارك الله فيكم. في الشيخ كان معنا زمان يقول نقص على الملازم الملازم موجود الحمد لله. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا من رقم 33 و300 رقم جانبي. دكتور وصلت له؟ بس حبيبي صار 320. لا ايوه احسن الرقم الجانبي احنا بنقدر منه. اللي هو ناقص عليه ملازم ملازم موجود من رقم 39 و300. قال الامام اللالكائي رحمه الله تعالى اخبرنا احمد بن عمر بن محمد الاصبهاني معنا. ايوه. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد. قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب ابو محمد الفقيه من المكي المصري، فقيه من كفار مصر، واخذ الموضع المال. قال اخبرني عمرو بن الحارث وهو المصري ايضا كبير القراء المصريين في زمنه، عن يزيد بن ابي حبيب وهو اول من جلس للناس في مصر ليعلمهم الحلال والحرام. كان الناس قبل يزيد بن ابي حبيب يقصون يعني المواعظ ورقائق. لا شك المواعظ الجميله تفيد القلب وتزكي النفس ما الى ذلك، نحن نحتاج اليها جميعا. النفس تحتاج الى هذا، لكن ايضا تحتاج الى الاحكام والحلال والحرام والفقهيات والاعمال والبيوع، البيوع الحلال البيوع المحرم، الانكحه الحلال الانكحه المحرمه، الأطعمة المباحة الأطعمة المحرمة، تعرفه من باب الأحكام. من باب إيه؟ باب الأحكام، معرفة الأحكام والفقه. فكان يزيد بن أبي حبيب أول من جلس الناس في مصر ليعلمهم الحلال والحرام. وقال عن يزيد بن أبي حبيب وأبي حارث ابن يعقوب، قال حدثناه عن يعقوب بن عبد الله بن أشد عن العطاء بن حكيم عن ذكوان عن أبي هريرة أنه قال. أبو هريرة هو حافظ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. في زي هزم أخونا الأستاذ وراك يا شيخ يقول أنه قال جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف إزاي. وقال يا رسول الله ما لقيت ما لقيت. شوف إزاي كلمة ما لقيت يعني إيه؟ تضخيم للموضوع الذي وجده، للألم الذي وجده، للمعاناة التي عاشها. معناه ما لقيت من عقرب لدهب منه. يعني لو تدري ما لقيت من شدة الله يعافيكم من ذنب العقل. الشك انها سامة وبعضها يندب فيموت المدلول. والله الحمد لله وجدناها يعني مضاد. صح. لكن أحيانا بإذن الله يعني يبقى أحيانا أنا ندركه الرجل يعطيه المضاد اللبن وأحيانا لا يدركونا وأحيانا المضاد لا يمر كفاية إن سمها نقع عفوا الله. فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارح. لكن أنت دائما تحصن بالأفكار، الأفكار دائما كنا نقل الأفكار عليك السلام صباحا ومساء نصحى الصباح كده نشيل الوزارة كده تحصن العقرب تحتك مش من اللي حفظك الله سبحان الله. يعني شوفوا ايه احنا نايمين كده الوسيلة اهي تصحى الصبح ترفع الوسيلة كده تحصل عقله بتاعتها عاملة كده رفع دينها وعايزة تشتغل. من اللي حفظك؟ الحفيظ العظيم سبحانه وتعالى. والأولاد حصن الأولاد تقرأ على الأولاد ترخي الأولاد هذه حروز بنقول لي مضمونة. رأيت من عقرب ما لقيت من عقرب اللي لغتني البارحة عفان الله يا وفي عقرب سوداء وعقرب صفراء وعقرب صفراء هذه اللي سموها نقر سدر من عقرب من السوداء يخلق الله من شاء يخلق الله من شاء. طب انت وجدت العقرب هتقتلها ازاي؟ ها عندكم مين؟ من منكم اللي قتل العقرب قبل كده؟ سهلة جدا الشبشب كده خلاص مات وضع ضربه بالشبشب بس كده. الطفل الصغير كان زي عبد الرحمن جاب له العقرب يجيب الشبشب عملها كده وضع يا اخوان ما تظنوش ان هي عايزه شرك زي بعض بس بعض البيوت تحصلوا في فار فار عليك السلام فار اتصلوا بالشركه في شركه الايام دي من فيران كيف تيجي تحاول تحوط على الفار وتخرجه شهر مكافحه الفيران لان الناس اصبح عندهم ضرر حتى للفار الفار تخوف اهل البيت مش عارفين يقتلوا فار. كنا زمان في البيوت الاولى ان عاد فار يقوموا عليها ضربات ضربات انتهى الموضوع لا عايزين شركه ولا عايزين يجي يتصل ها ويلبسوا طبعا يلبسوا كمامات يلبسوا قفازات يلبسوا مفيده خاصه فرق انقاذ من غير عشان فقر ما انا هيقتل عدو ازاي؟ دول خايفين من فقر. طب هيقتل عدو ازاي الناس دول هيفتحوا كيس ازاي؟ لا يحتاج الناس بارك الله فيكم ان يكونوا اصحاب جلال وخشونه بارك الله فيكم هذا هو. نعم ما لقيت من عقرب الا لغتني البارحه. يعني لو تدري يا رسول الله ما لقيت من شدة عندما لقيت العقرب عفانا الله إياه. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت شفا حين أمسيت. أنا أذكر لكم يعني عشت في اليمن 20 سنة والعقرب بيدخل كده وكده وتحت الوسائل تحت حصير الحمد لله 20 سنة أنا ما أذكر أني لقيت العقرب إلا عقرب صغيرة جدا كده كده ونزلتها خفيفة عقرب صغيرة كده. تعرف لما تشوف العقرب وأولادها قرية كده من قرية صغار جنود مئات لما تشوف تعدي صغيرة كده والله الحمد خلال 20 سنة ما لبدت من العقرب ولا إلا هذه العقرب الصغيرة. يعني كنت يعني إن سألت عن أذكار أو حاجة وبعدين لدغك وما ضرك. شوف وما ضرك يعني انت اذا قلت جزاكم الله خير اذا قرات هذه الاذكار ولدغك ما ضر. وهذه شوف الحكمه من وراء الاذكار دي يقول اما انك لو قلت شوف حين امسك عطوا ملزم الشعر اما انك لو قلت حين امسك شوف اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم تضر ها شو ازاي؟ في بعضها ايه؟ اعوذ بكلمات الله التامات ايه؟ ها؟ من شر ما خلق لم تضر صح كده صح بس انت تقولها تقولها بالذكر وتمعن وتدبر كل الأذكار اللي احنا بنقولها في صلاة المساء لكي تأتي بثمارها وفائدتها ونفعها، لابد من التمعن في قراءتها والتدبر لما تقول. ما تعودش نفسك انك تقرأها كده بس بدون تدبر. وهذا تنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا تنفع هذه الأدعية وهذه الأذكار إلا بالتدبر. تدبر، أما بتجري على الألسنة بدون تدبر، تصور كده أنت بترمي بسهم كده ماسك قوس بترمي يدك تلاشي، هتتصور تصيب نفسك. أهو الرجل اللي بيتدبر يده وهي مسددة كالرجل المسدد في رمضان، معناه يتفهم يعرف المعاني، معاني الأذكار والأدعية صباحا ومساء. اللي عايز يكتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات وحافظ على أذكار صباحا ومساء، كما جاء عن مجاهد في تفسير الآية، تفسير الآية عن إخوان. أيوة الأذكار، أذكار صباحا ومساء التي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يخل بها يوم من الأيام. معنى إخوة أنتوا عندكم حديث اللي هو من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة الناس كفاكنا صح. علي رضي الله عنه محافظ عليه قال له طب أنت ليلة صفين عملت إيه؟ في ليلة صفين معركة، معركة ها؟ يوم النهروان عملت إيه؟ قال له ولا يوم صفين ولا يوم النهروان صفين، ترك الذكر هذا، ترك هذا قراءة الآيتين، قراءة الآيتين. مو واحد مننا هو قاعد كده في البيت ملخلخ لا معركة ولا حرب ولا حاجة ورفاهية وناسي صح؟ ده بيحصل وناسي، ما ناسي قراءة. قال له علي بن أبي طالب ولا ليلة صفين؟ قال له ليلة صفين. طب ليلة نهروان ولا ليلة نهروان؟ قراءته ما خلتها حفاظ. فعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعلا بحق هؤلاء الرجال. معنى ايه؟ فشوف الدعاء ده برضه يذكرك حديث ايه؟ خوله بنت حكيم صحيح الامام مسلم في ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من نزل منزله، شوف ازاي الحديث هذا مهم جدا في حياتنا اليوميه، من نزل منزله فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. أي منزل تنزل، أي موضع، أي بقعة تنزلها تقول هذا الدعاء. طب أنا دخلت المحكمة، أنا شغال في المحكمة أقول هذا الدعاء. طب أنا شغال في وظيفة أقول هذا الدعاء. طب أنا شغال في مديرية أقول هذا الدعاء. شغال في المؤسسة أقول هذا الدعاء. نزلت من البيت أقول هذا الدعاء. دخلت خرجت كلما سرت بالسيارة أي منزل أنا سيارة أقول هذا الدعاء. تحفظ تحفظ يا أخي هذا الدعاء. أعوذ من نزل منزل، شوف أهو إحنا جينا من هنا، جينا هنا وصلنا وقفنا برا أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. طيب واحد مننا رايح مثلا يتمسح أولاده على البحر قبل ما يوصل هيخوض في البحر أهو أعوذ بكلمة الله التامة بشر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامة بشر ما خلق، كريهة يحافظ عليه لم يضره شيء حتى يرتحل. ده دايما حسن لا نغفل منه. حديث خولة بن حكيم من نزل منزله شو ازاي؟ فقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. كلنا حافظينه ولا لا؟ كلنا حافظينه دايما نكرره زي تعالى يا شيطان دايما نحافظ عليه لا نغفل منه، لان هذه حصول نبويه مضمونه، حروز ربانيه لا نتخلى عنها ولا نغفل منها. من نزل من منك ويحفظ حديث قول ابن تعجيم من نزل منزله يلا هان من نزل منزله معنى هان هذا تبع الكشف ما أزلنا أنا من السمد أنا من السمد ما حوش الحجر ها؟ حوش الحجر آه بموضوع ثاني لأنه من؟ أيوه أيوه طيب من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق ها؟ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل حتى يرتحل من ذلك ما شاء الله. هذا الدعاء في الحقيقة أنا إذا كنت أسير بالسيارة لا أطمئن إلا إذا كنت هذا الدعاء لا أطمئن بنفسي وأنا أسير بالسيارة سوف ملف لأن أنت ماشي بالسيارة ممكن واحد يزيدك من خلفك ممكن واحد يزيدك. طب أنت شوف الدعاء اللي احنا بنقوله الصباح والمساء ها اللهم فضل بين يديك ومن خلف وعن يمين وعن شمال ومن فوق شوف ازاي ومن فوق وأعوذ بعظمتك أن أغتال إيه؟ طب من أغتال من تحت بيجي إزاي بقى؟ وفي ألغام الإبدة ها؟ وفي قنابل صح؟ في ديناميت صح ولا لا؟ وفي خسف صح؟ في خسف صح ولا لا؟ في خسف هنا؟ آه في زلازل في زلازل أحسن؟ في زلازل أحيانا الشيخ بيحطوا للرجل يركب له السيارة كده مش عارف إيه كده ينفجر به عاد يشوف نفسه من القطع هو سيارة وأعوذ بعظمتك أن أغتال إيه؟ بارك الله فيك. طب الشاهد الاستدلال بالأحاديث ده إيه بقى؟ الاستدلال بالأحاديث هذه يا إخوة أن كلام الله غير مخلوق وأن كلام الله صفة من صفات وبالتالي القرآن من كلام الله فالقرآن كلام الله غير مخلوق. هذا هو المقصود لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعيذ بمخلوق فأنا أعوذ بكلمات الله تعالى والعود هو الاعتصام والانتجاء معنا واللود فاللود بالله عز وجل من لاد بالله من اعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم وحضر. فما أنت عندك الدعاء الذي فيه إذا الرجل دخل منا المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وجهي الكريم سلطان القدير من الشيطان الرجيم يقول الشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وعصم ووقي. شوف ازاي حرص حصين وحرز رباني لسنا في حاجة إلى حروز المشعوذين الحمد لله أغنانا الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحان الله. قال إخوان لسنا بحاجة ولا بحمد أغنانا الله عن المشعوذين عن العرافين عن الكهنة عن الصحراء عن المشعوذين الحمد لله احنا فلانا إذا تحصلنا من كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الرجل اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لقيت من عقرب هذا لزغتني البارحة فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر التامات كلمات الله التامات ليست ناقصة وليست فيها عوج قرآنا عربيا غير ذي عوج معنى إخوان كلام الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمة معنى إخوان كلام الله سبحانه وتعالى تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا لغو فيه ولا حشو معنى وكلام تام لأنه غير مخلوق معنى هذا هو المقصد المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث من الاستدلال بهذا الحديث أن كلام الله صفة من صفاته معنى حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله معنى إلى آخر ما جاء في كتاب الله عز وجل من التنصيص على صفة الكلام. لكن المعتزلة في قلوبهم ما مشوا إلى بعض القراء المشاهير فقالوا لهم ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما نقرأها بنص لفظ الجلالة ونخرج من الموضوع. فقال له هب أني طوعتك في هذا أين آتي من قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الرفع برضو الرفع. طب انا ههرب من هذه وهقراها بالنص، فيكون موسى المكلم والله وليس هو المتكلم، وكلم الله موسى تكليما. شوف بعدين ربنا سبحانه وتعالى اتى بالمصدر تكليما لنفي المجاز، لنفي المجاز معنى يا اخوان، وكلم الله موسى تكليما. فعايز المبتدع صاحب الهوى قول له نقراها بايه؟ بالنص بلفظ الجلال، فتقول وكلم الله وكل موسى والفعل، ليهرب من ان الله له صفه كلام ويتكلم بحرف وصف ويسمع، يسمعه من قرب ويسمعه من بعد سواء. شو انت الان لما بتتكلم او انا بتكلم القريب سمعني، البعيد اللي بره كده سمعني اسمعني؟ لا. ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه في المحشر يا ادم ارسل بعض النبي، ينادي نداء يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. كلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلام البشر معنا يا اخوان، واحاديث كثيره في هذا. الرقم كم اللي بعده؟ 43. قال اخبرنا احمد بن محمد بن عروه معنا، قال حدثنا يحيى بن محمد بن صعب، قال حدثنا ابن صعب هذا امام شهير محدث كبير، قال حدثنا عبد الله بن عمران العابد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروات عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا هو ابن عوف اصحاب الجليل، وهذا ولده ابو سلمة. عن عائشة ان النبي عليه لو انت شعرين بحرارة من شغل مروحة لغاية، لو انتوا حاسين بحرارة لازم عايز منكم المروحة لغاية شغلها، شغل مروحة الناس اللي ضايق حاسين بحرارة، شغل مروحة استاذ احمد كده مناسبة يعني الناس. طيب لطف الجو الحمد لله. طيب يقول هنا بارك الله فيكم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى يعني من وجع من ألم من مرض، والنبي عليه الصلاة والسلام نبي بشر يعترض ما يعترض البشر من المرض، نعم، من الأكل والشرب، من النوم، من دخول خلاء، من نكاح، كما هو حال البشر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى رقاه جبريل أفضل رسول ملكي يرقي أفضل رسول بشري، وكان بينهما بين جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام مودة ومحبة. يقول رقاه جبريل فقال بسم الله أبريه من البرد الشفاء أو من البرد والشفاء، من كل داء يشفي، من شر كل ذي عين، ومن شر كل حاسد إذا حسد. هنحفظ هذا ولا لا؟ بسم الله أبري من كل داء يشفي، من شر كل ذي عين، ومن شر كل حاسد إذا حسد. والعين حق، ولو كان شيء يثبت القدر لكانت العين، لو كان شيء يثبت القدر لكانت، لكن ما في حاجة تثبت القدر، كل شيء بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بالقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا معنى الفرق. فجاءت أحاديث كثيرة في إثبات حقيقة العين خلافا لمن أنكرها، لمن أنكرها من أهل الحوار. وإلا العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القبر. قال من شر كل ذي عين ومن شر كل حاسد إذا حسد. الحسد أعم من العين، معنى أعم من العين، والحسد معروف تمني ما عند الغير من نعمة، تمني زوال ما عند الغير من نعمة، تمني زوال ما عند الغير من نعمة. أما الغبطة تمني مثل ما عند الغير من نعمة، شوف زي وما تزولش لا غبطة أو لا حسد إلا في اثنتين، رجل إيه؟ أنت الله ملك، ها؟ فسلطوا على هلكتك، ورجل أتى الله الحكمة فهو يهدي بها ويقضي ويعلمها. معنى إخوة لا حسد إلا إيه؟ معنى لا حسد الغبطة، مش معنى الحسد تمني زوال ما عند الغير منها، ليس هذا. والحاسد معترض على أمر الله، ومعترض على تقدير الله، ومعترض على اختيار الله عز وجل. فلا تحسدن أحد، معنى وأيقن أن الأمور بيد الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي، قال أخبرنا محمد، طب الشاهد عندكم، خبروني الشاهد من هذا الحديث. رطاه جبريل فقال باسم الأشهد، إيه؟ قوله باسم الله، معنى أن أسماء الله ليست مخلوقة، كما قال جامع بن صفوان أن أسماء الله مخلوقة وكانت مسبوقة بعدم فسمى بها واكتسبها كما هو شأن المخلوق، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن دحيم، قال حدثنا أحمد بن حازم، قال حدثنا مسدد وهو إيه؟ ابن مصرخ أبو الحسن البصري، وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أبي النضرة عن أبي سعيد وسعد بن مالك بن سنان أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم، فقال بسم الله أطير. ما شاء الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ومن كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين وعين الله يشفيك، بسم الله أطير. ما شاء الله، هذا من الرقية، إما أن تقرأ عليه يعني قراءة من أن تضع يدك، وممكن أن تضع يدك وتقرأ، وممكن أن تقرأ في يديك وتنفر هكذا بدون ريق، معناه نفس من روح طيبة ما خلطها كلام الله. طيب السحر بروح خبيثة خلطتها التلاصم والاستغاثة بالجن وعبادة الجن، ها؟ والتعودات الشركية، معنى إخوان؟ واحدة تشوفها ممكن تعمل كده وتقرأ، وممكن من غير أن تضع يدك تقرأ، وممكن تعمل هكذا، معنى إخوان؟ وممكن تقرأ وعلى رأس المريض تنفس هكذا. طيب فبالآن أنا هرقي امرأة أجنبية، أنا ما هيش أختي ولا خالتي ولا عمتي ولا بنتي ولا كذا ولا كذا، أنا طيب أول شيء ترقيها بدون خالو، هذا واحد. ثاني شيء ترقيها وهي إيه؟ مغطاة. طيب ما تحطش يدك عليها، تقرأ هذه ولازم تحط يدك، مش لازم تقرأها، تقرأ تعبت اليوم بكرة على أخر شوية، تعبت بكرة اقرأ هذا شوية معنا، والله يخرج ما شاء، انت أخذت الأسباب، ها؟ ما هي في حاجة ثلاثة أمور الناس بلغوا فيها، شو ازاي؟ الرقية، مع إن ممكن الإنسان ما يجيبش حد يرقي، ممكن يرقي نفسه، يرقي نفسه بنفسه، يرقي زوجته، يرقي أخته، يرقي كذا، يرقي يستعين بالله، الأمور ميسرة الآن سهلة جدا، مش لازم واحد يتخصص فيه، أقول أنا أظهر أنا راقية يلا تعالوني، والرقية ب 100 لا 200 لا 300 لا كذا، هو بعدين يروح يرقي امرأة يقول الجن اللي عليها لا يمكن أن يطلع إلا أن أتزوجها، يبقى جبت لي مشكلة لا، هذا بيحصل يا سيدي، هذا بيحصل كثير، ها؟ لا يحصل كثير. أنا حضرت واحد كان بيرقي وبيرقي رجل شاب فراح يمسك ظهر الشاب قال له لا صراحة رسم تعب ده ايش يرقص مش يرقص ولا مش والله يا اخوه انا بنفسي مش واحد على كده فقلت له اتق الله هذا لا يجوز والله لا يجوز اتق الله ابدا هل فعل هذا النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما فعل هذا النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل فعل اصحابه هذا؟ هل فعل ابن باز هذا؟ ما ابن باز رحمه الله عليه فكان بيرقص وبيرقص بيجي المريض مرتين أو قرأ له على ما يروح إنه المريض يصابه. الإمام أحمد ما كان يجي له ناس صلاة كان بيرقيهم عشان يشوفوه كده. ابن تيمية رحمه الله كان بيجي له ناس. معناها فهذه مشكلة بلغوا في ثلاث أشياء. الرقية شوف الرقية والرؤى تفسير الرؤى تأويل الرؤى دي مشكلة ثانية. يقول لك فلان متخصص حصل ويخلط. إحنا ما بننكر التخصص. لكن في حدود وضابط. الأمر الثالث الأعشاب. طيب تداوي الأعشاب. أنا بتكلم عن المبالغة فيها. إنما أصل الرؤية ثابت. أصل تأويل الرؤى ثابت. أصل ما مسألة الأعشاب موجودة. إنما المبالغة. المبالغ الناس بثلاثة أعشاب بهذا الصدد. هذه الأمور الثلاثة. ونحن لا نمكن أمر الرقية في الشرف موجود تمام لكن الضوابط بارك الله فيك أنا قريت كم شخص قال مش هيطلع العفريت من عليها إلا من زوجها وفعلا فعلا تزوج وطول الوقت من زوجها وراحت بعد كده زوجة الرق وهذا حصل وتوسعات وترى رجلا صاحب لحية ومتدين ويتأول أشياء أمر آخر مسألة يقول لك أنا بتعامل مع دين المسلم وأنا بستعين بدين المسلم وأنا معي صلاح وأنا مش عارف إيه وأنا مش عارف إيه بيكشفوا لي الأجواء وبيعينوني وبيساعدوني وما أدري طب النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفش كده ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدخل معاه ما قالش يلا يا جماعة الجن يلا تعالوا عشان ها لازم الكفار دول نخلص منهم مرة مش كان ممكن ان ما تعرفش ليه كده النبي عليه الصلاه والسلام كانوا الملائكه بتنزل تخاطب مع النبي عليه الصلاه والسلام وجبريل كان بينزل وميكائيل كان بينزل انما استعان بالجن وقال يقول لك انا شيء انا معي كده انا معي صلاح ومؤمنين مش عارف ايه واستدلون ببعض الافراد لا تصح على اخوه او بعض الفتاوى لا ليست يعني معتبره قديما حديثا هذا كله كلام لا ننصح لا ننصح ايه ولا الله طيب هنا يقول فقال بسم الله ارقيك من كل شر بك ومن شر كل نفس وعين نعم ومن شر كل نفس يعني نفس تحسد تمام وعين ايضا تعين وعلاج العين معروف في السنه انك تذهب الى العين الذي تظن انه فعلا ضرك بعينك وتطلب منه أن يتوضأ يعني يغسل أعضاء الوضوء بقدر فتأتي بهذا الماء وتصبه على المريض فيعافى بإذن الله فيخرج كأنما نشط من عقار قد فعل الصحابة هذا فكما ذكرت لكم كان تعافوا للحم وبرئوا وذهبت عنه أثر العين وذهب عنه أثر العين ولله الحمد سلموا من هذا هذا هو العلاج الصحيح قال ومن شر كل نفس وعين الله يشفيك بسم الله أخرجه مسلم قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو الزرع يعني الرازي قال حدثنا إبراهيم بن زياد ولقبه سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجالد وكما قلت لكم مجالد عنده ضعف ثم قالوا فيه مجالد يجلد في الحديث يعني يكتب عن أبي الوداد مجالد بن سعيد هذا هو مطروح عن أبي الوردك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد الله اسمه لا يعبد لله اسمه. لكن هذا حديث بعض. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان بمصر في أول لقيتي لقيته في المسجد الجامع فسألت عن هذه الحكاية وذلك أني كنت كتبت عن أبي بكر بن القاسم عنه قيل قبل خروجي إلى مصر فحدثني الربيع بن سليمان وهو صاحب إيه؟ صاحب الشافعي قال سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحلف فعليه كفارة. هذا هو اسم الأسماء حلف بالله حلف عليه كفارة. طب اسم من أسماء الله حلف فيه عليه كفارة. صفة من صفات الله حلف فيها عليه كفارة. حلف بالطلاق وحلف عليه كفارة. لأن الطلاق يمين الطلاق من أيمان المسلمين من أيمان المسلمين ومن الأيمان المحترمة. معنى طيب عندك بقى إيه الحلف بغير الله كعبة شرف وطن. ها إذا حلف الشخص عليهوش كفارة وهو آثم في أصل يمينه وحلفه لأن كل يمين دون الله شرك. كل يمين إيه دون الله شرك. فلا يحلف بالوطن لا يحلف بالشرف لا يحلف بالكعبة لا يحلف بالأبي. ها إن الله ورسوله ينهانكم أن تحلفوا بآبائكم على إخوان. طيب وإحنا أجبنا على كلمة إيه أفلح وأبيه إرصاد. والحديث الآخر لا تنبأ وأبيك لا تنبأ أهل. أن هذه الكلمة جرت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بدون قصد اليمين ولا الحديث كما جرت كلمة عقر حظ وتكلتك أمك يا فلان ولا يقصد معناها النبي أو حقيقة كلمة عند العرب تجري على لسان معناه اعتادوا عليها. مش أن النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويحلف بوالد الرجل معناه هذا لا يعارض الأحاديث الأخرى. قال الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد إيه؟ ها؟ ابن إدريس إيه؟ الشافعي الإمام المطلبي ناصر السنة وقام البدعة كنيته ماذا؟ أبو عبد الله. ومالك بن أنس كنيته ماذا؟ أبو عبد الله. وأحمد بن حنبل كنيته ماذا؟ ها؟ وأبو حنيفة كنيته ماذا؟ أبو حنيفة ولا أبو عبد الله؟ تمام. يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة أبو عبد الله وواحد هو أبو عبد الله. خلاص؟ عرفناها؟ فمن حلف باسم من أسماء الله فحدث فعليه كفارة لأن اسم الله غير إيه شوفوا غير مخلوق. ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق. سبحان الله. وضحت الآن من كلام الشافعي المفصل. من منكم مذهب الشافعي في الحاضرين؟ ولا واحد. اثنين؟ ما شاء الله خير. المجلس المقبل هيكون كله واحد. ثلاثة غزوا المجلس ما شاء الله جميل. طيب مفيش حتى على مدى المحدثين تركينه كده على المدى لا ما حدش على مدى المحدثين. جزاك الله على كل حال جزاك الله خير. يعني انتماء وانتسابا والا الحمد لله نستفيد من المذاهب كلها وغيرها. ابن تيميه منسوب ومصنف من حنبلي ومع ذلك هو ياخذ اشياء من الحنابله ويرد اشياء ويأخذ أشياء من الشافعية ويرد أشياء ويأخذ أشياء من عند مالك ويرد أشياء ويأخذ أشياء من الحنفية ويرد أشياء ليس متعصبا إنما ومع الدليل حيث دار. وهذا هو المطلوب. العصبية مهمومة بارك الله. قال أو بالصفا والمروة فليس عليه إيه الكفار. طيب أنا أسألكم سؤال. واحد قال هو نصراني من شرب الدخان وبعدين شرب الدخان هنصنفه فين؟ في الأيمان المحترمة ولا الأيمان غير المحترمة؟ هو بقول هو نصراني مش بعض الناس بيعمل كده أحيانا يقول هو نصراني لو شرب دخان هو نصراني لو دخل بيت أخوه ولا بيت أخوه مثلا مش بيقول كده أحيانا أو هو نصراني لو حلق لحيته مثلا عايز يمنع نفسه صح؟ مش انه بيحب النصرانية، لا، ده عايز يمنع نفسه، ده هو كان النصراني اصلا. لكن فرضنا ان شرك دخان فعلا. العلماء يقولون عليه كفارة، لان هذا من الايمان المحترم. وهذا فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين غير ملة الاسلام فهو كما قال. معنى يا اخوان، معنى فهو كما قال، اي اذا اعتقد اعتقاد النصارى فاحب دينهم، هذا هو المقصود. مش واحد عايز يمنع نفسه، لا محب لليهودية ولا النصرانية ولا عايزها، بل كارهها. معنى عايز يمنع نفسه، عايز ايه؟ زي ما واحد يقول لزوجته: علي الطلاق لو رحت البيت الفلاني. مش عايزه تروح، هو مش ناوي يطلقها ولا حاجه، ولا ده هو بيحبها، بس مش هتعمل مشاكل لو رحت. هتعمل مشاكل، بتروح هناك يحصل دي ويقولوا انت عارف مين الحريم في الجماعه الا من رحم الله، ودي دخلت والسالفه دي دخلت والعديله دي دخلت، وحصلت حريقه. يجي عند الرجل غصب، ده جانب كذا، لا دي عادل كذا. الرجل بيقول والله علي الطريق ما بتروح. مش ده بيحصل؟ طب هو عايز الله، مش عايز الله، ده هو بيحبها اصلا، وعنده اولاد، بس بيهددها بايه؟ بيهددها عشان ما تروحش، عشان ما تعملش مشاكل. انتوا عارفين المعاملين الامني بيجيبوا عليها عروض، مجان بالساعات، يبقى المراه تغتنم الفرصه بقى ساعتين ولا عادي. ها، ودي برضه عامله مؤتمر ثلاثي، في حاجه اسمها مؤتمر ثلاثي. ها، دي مشكله والله، من ضياع الاوقات والاعمار. فانا عايز اقول لكم هذا الحديث هذا الذي فيه من حلف على يمين غير من الاسلام عداه العلماء من الايمان المحترمه التي فيها كفاره. لو حمد بارك الله فيك. قال: واخبرنا عبيد الله بن محمد بن احمد، قال اخبرنا علي بن ابراهيم. مساله الايمان المحترمه غير محترمه ترجعوا للمجلد 33 من مجموع الفتاوى للشيخ الاسلام، اطال فيها النفس وفصل فيها المجلد كم؟ 33. الطلاق، مجلد الطلاق مكتوب عليه الطلاق 33، ارجع له اقرا داخله في الفهارس، قسم الايمان ايمان محترمه وايمان غير محترمه، ايمان مسلمين وايمان غير ايه؟ المسلمين. قال: واخبرنا عبيد الله بن محمد بن احمد، قال اخبرنا علي بن ابراهيم بن عيسى المستملي، قال حدثنا ابو نعيم الجرجاني، قال حدثنا الربيع، قال الشافعي ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي: من حلف بالله او باسم من اسماء الله فعليه كفاره. يعني فحلف فعليه كفاره. طيب هو الان يا اخوه بارك الله فيكم، حلف بالله باسم من اسماء الله او صفه من صفاته، ان يدخل بيت اخته في حاله غضب، بعد ما انتهى رجع له صوابه وهدأ وسكن روعه، فقال: والله انا عايز ارجع، انا ندمان عودت. ان راح قبل الكفاره لا باس، وان كفر وراح لا باس. يعني لان الحديث فيه روايات: من حلف عليه فراى غيره خيرا منه فليات الذي هو خير وليكفر عنه. وروايه ثانيه: من حلف على يمينه فراى غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير منه. معنى اما هذا واما، وهذا من تيسير الشرع، من تخفيف الشريعه على الناس. ممكن واحد عايز يكفر ومعهوش الان وعايز يمضي يروح، ها، ممكن يقول: والله احنا بنكتب كتاب الدين دلوقتي، مش تيجي تحضر بقى؟ طب معهوش فلوس، مش بيحصل شيء؟ معهوش فلوس يكفر، طيب ما يروح، بس ما يضيعش، يقطع رحمه، يقصد رحمه ويحضر ويتألف مع الناس، مش يروح بقى عامل بينهم وبينهم حجاب، لا يتألف مع الناس، يعني تزيدش ما ينزويش، ما ينزويش. قال: من حلف بالله وباسم من اسماء الله فعليه كفارة. قال: أخبرنا حسين بن أحمد ابن إبراهيم الطبري، قال حدثنا ابراهيم بن احمد الميمي، قال حدثنا محمد بن يحيى بن ادم، قال حدثنا ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن طريف، قال حدثنا ابو حاتم يحيى بن زكريا الاموي، قال حدثنا محمد بن ادريس الشافعي. شوف احنا في المجلس ده ما شاء الله، والله لا تجد هذه الطمانينه الا في بيت الله. انا عن نفسي بكلمكم الان قد اكون مغموما قبل الدرس، مغموما وادي، بس مجرد ما اقول فلان عن فلان عن فلان ارتاح. ها، هذا الذي يجده نفسه والحمد لله من ذلك مقرى الإسناد إن شاء الله نعم وإنت ليش ربك كل أمور هي بيد الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد بن الضرير قال حدثنا أبو حاتم يحيى بن زكريا الأموي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي إن شاء الله إسناد ها مسلسل بالرجال المشايخ والعلماء. قال حدثني بعض أصحابنا قال اتصل رجلان شوفوا بقى مسلم ويهودي إلى عيسى ابن أبان وكان قاضي البصرة. مسلم ويهودي شو ازاي يعني في الزمن الأول أهل الذمة يجوا عندي قضاة الإسلام لأنه عارفين قضاة الإسلام هينصفوهم نعم والله يقول له عند الشيخ ممكن راح نطلع عليه وكان بيجاوبوا كده الناس ساكنين من اليهود ساكنين من الشيخ ممكن وهم قال لهم قرية وبيوت وبيشتغلوا في الذهب والأشياء دي مشغولين في الذهب والفضة تمام شغالين تجارة كمان. فواحد من الطلبة الظاهر خبط أو شتم اليهودي وعم جيران الشيخ ممكن كده فجاء واحد اشتكى الطالب ده للشيخ ممكن راح الشيخ ممكن يجيب له زبيب ويعطي له طعام ويعطي له فلوس يرضى ها فمشي معاه الشيخ والله انك احسن واحد ازاي من اخلاق الشيخ ممكن كان اخلاقه طيبه زي الجيران ولا مسكني جنبه على طول تشوفه من هناك اليمن الزنب يسموها الزنبية لو تقول له عقيق مليون وحلاوة لا يمكن تتبعه كده هون وما يقطعش ده شوف ازاي مسكين على عقيق فده كان بيتحكمه مسلم ويهودي راحوا فين عند عيسى بن أبان فين قاضي البصر قاضي البصر يقول وكان يرى رأي القوم يعني المعتزلة فصارت اليمين على المسلم فقال له اليهودي حلفه وقال احلف بالله الذي لا اله الا هو قال اليهودي القاضي انك تزعم شوف بقى شوف اليهودي ايه يحج القاضي في يهودي كده عنده فقه وعنده معرفه بالافكار والمقالات والفرق ها شوف هذا اليهودي بيقول له عايز يكلم القاضي بيقول له انت معتزل بتقول الاسماء مخلوقه والصفات مخلوقه طب تعالى بقى شوف الكلام يقول انك تزعم ان القران مخلوق والله الذي لا اله الا هو في القران شو ازاي فحلفه لي بالخالق لا بالمخلوق فتحير عيسى عنده احلم ده ما منوش مخرج مازق لا مناص منه ولا مخرج والا ان يترك مذهبه ويرجع الى اهل السنه والجماعه هو ده المخرج مفيش نتيجه قال وقال قوما ابعدوا ابعدوا روحوا حتى عني حتى انظر في امركم لان اليهودي شوف اليهود او بيمسك مش في واحد جاء يهودي عند النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله وقال يا محمد انتم القوم شو بيقول له انتم تمام كويسين قوي بس ايه اللي قال له ايه قال اصحابك بيقول له ما شاء الله شاب محمد شو زي ما شاء الله شاب محمد يسمعوا بيقولوا نصفوا عندهم استخبارات اصحابك بيقولوا ما شاء الله شيء فنهاهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد عليه الصلاه والسلام وقولوا ما شاء الله وحده او ما شاء الله ثم شئت ثم شئت شو ازاي؟ هم هذا الرجل اليهودي جاء عند عيسى بن عباد قال له انت ازاي تكلمني تحلفني بالله الذي لا اله الا هو وهذه موجوده في القران وانت تقول القران مخلوق اذا يلزمك على مذهبك انه لا انا عايز احلف بالخلق مش مخلوق ده كلام جميل فعلا تحير عيسى بن ابان وقال ارجعوا دلوقتي وانا شفوه قال اخبرنا محمد بن فارس قال حدثنا حبشون بن موسى قال حدثنا حفص بن عمر قال سمعت أبا سعيد الأصمعي قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري قال حدثنا حسين بن إدريس القفالان قال حدثنا حفص بن عمر السيار قال سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول إذا سمعته يقول أو إذا سمعته يقول اسمه غير مسمى فاحكم أو قال فاشهد عليه في الزندقة لفظهما سواء. عايز يقول لك أسماء الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، بل هي أسماء تسمى بها، وهي قديمة ليست مخلوقة، ولا يجوز أن تقول أسماء الله غير الله على وجه الإجمال، وهذا هو الأصل. معنى؟ لأنك لو قلت يا رحمن تدعو من؟ الله. يا سميع تدعو الله، يا عليم تدعو الله، يا قريب تدعو الله، يا مجيب، وإلى غيره. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال: من زعم أن الاسم غير مسمى فقد زعم أن الله غير الله، وأبطل في ذلك، يعني أبطل يعني زال وزلت قدمه، لأن الاسم غير مسمى في المخلوق، لأن الرجل يسمى محمودا وهو مذموم، ويسمى قاسما وهو طبعا. الأصل في أسماء المخلوقين إيه؟ أنها أعلام محضة مجردة، إلا أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت ترى في الناس اسمه علي وليس ابن علي، وترى في الناس اسمه صالح وليس كذلك، وأحمد وليس كذلك، إنما هي أعلام محضة. معنى؟ أما أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. بارك الله. قال: لأن الرجل يسمى محمودا وهو مذموم. شوف كلام السلف كلام جميل، قليل العبارات لكنه كثير المعاني والفوائد. قال: يسمى قاسما ولم يقسم شيئا قط، وإنما الله جل ثناه اسمه منه، ولا نقول اسمه هو بل نقول اسمه منه. معناه فإن قال قال إن اسمه ليس منه، إنه قال إن الله مجهول، فإن قال إن الله إن له اسما وليس منه، قال إن مع الله ثاني. معنى الخلاصة من هذا أن أسماء الله سبحانه وتعالى لله عز وجل، وهي منه تسمى بها، وهي قديمة ليست مخلوقة وليست مبتدأ ولم تسبق بعدم. لا زال الله عليما، أو شوف سميعا بصيرا حكيما عزيزا عليا كبيرا سميعا مجيبا خالقا ربا إلى آخر ذلك من الأسماء التي ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي الأسماء الحسنى. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم. عبد الرحمن بن أبي حاتم من هو؟ أبو محمد صاحب الجرح والتعقيد. قالوا خلان صوته كأنما نزلت من السماء، خلان صوته كأنما نزلت من السماء. ليه؟ شدة عبادتك وإخباتك وتخشعك وزهدك وتنسكك. معنى يكون قال ذكر الفضل بن الشاذان مقرئ الرازي قال: حدثنا حسن بن محمد الكندي قال: قرأت على أبي عبيدة معمر بن المثنى البصري قال: بسم الله إنما هو الله، لأن اسم الشيء هو الشيء ما شاء الله. قال نبيل: إلى الحول، ثم اسم الله اسم السلام عليكما. لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك الشاعر العربي المشهور قال: إلى الحول، كلام العرب هؤلاء حجة، مثل إيه؟ مثل لبيد بن ربيعة هذا كلام حجة، إيه؟ لأن لسانه لم يعوج ولم يختلط. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. المقصود اسم السلام عليكما. طيب، قالوا هنا بارك الله فيكم: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو بكر بن حماد قال: سمعت خلف بن هشام صاحب القراءة مشهور في من قال الاسم غير مسمى وينكر ذلك أشد النكر، ويقول: لو أن رجلا شتم رجلا على قول من قال هذه المقالة لم يلزمه شيء، يقول: إنما شتمت في ذلك الاسم أو شتمت في ذلك الاسم. ولو أن رجل حلف بالله على ماذا رجل لم يلزمه في كلامه حيث على قول من قال هذه المقال، زي ما حصل من اليهودي القاضي، ويقول: إنما حلفت بالاسم ولم أحلف بالمسمى، ورأيت يدور أمر الإسلام على هذا الاسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ورأيت الوضوء حين يبدأ في الإنسان يقول بسم الله على وجه الاستحباب والنفي. فإذا فرغ لو نسي وضوءه مجزئ، لو ترك وضوءه مجزئ، لو ترك متعمدا وضوءه مجزئ، لأن الوضوء جاء في القرآن ليس مصحوبا بذكر التسمية. أيضا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام المتواترة ليس فيها بارك الله فيكم في ابتدائها التسمية، وحديث التسمية لا يصح منها شيء، لا وضوء أو لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الجملة الأخيرة هذه لا تصح، صحيح لا صلاة لمن لا وضوء له متفق عليه بالإجماع، لكن بقية الحديث لا يصح بارك الله. قال يقول بسم الله عليه ابتداء الوضوء، فإذا فرغ قال سبحانك اللهم. طيب والدعاء اللي فيه سبحانك اللهم فيه ضعف بارك الله. ورأيت الأذان أوله الله أكبر، ولا يزال يردد أشهد أن لا إله إلا الله، ثم رأيت الصلاة حين يبتدئ يفتتح بقوله إيه الله أكبر. طب لو قال الله أعظم الله أمجد في أول الصلاة لم تنعقد الصلاة، لا تنعقد إلا بالتكبيرة، معنى إخوان مش بالتمجيدة أو التعظيمة، لا الله أكبر بنصك. قال فلا يزال في ذلك حتى يختم بقوله السلام عليكم ورحمة الله، فأولها وآخرها الله. ورأيت الحج لبيك اللهم، شوفوا لبيك، لبيك معناه إيه؟ يعني إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، وانقيادا بعد انقياد، لا أنا على هذا العهد لا أغير ولا أبدل. قال ورأيت الذبيحة باسم الله، بسم الله عليها، ورأيت أمر الإسلام يدور على هذا الاسم، فمن زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر، وكفره عندي أوضح من هذه الشمس. واضح؟ الأخبار أحمد بن محمد، الأخبار عن عمر بن أحمد المروزي، قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد الباغندي، قال حدثنا إبراهيم بن هانئ، قال سمعت إبراهيم بن هانئ هذا تلميذ الإمام أحمد مشهور، ابن هانئ يقول لك في رواية ابن هانئ، ابن هانئ، ابن هانئ، هو تلميذ الإمام أحمد، قال وهو مختف عندي فسألت عن القرآن، أحمد بن محمد يقول مختف عندي فسألت عن القرآن، فقال من زعم أنه أسماء الله مخلوق أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر. ذكره عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن من؟ ابن أبي حاتم أبو محمد، قال حدثني أحمد بن سلم، قال حدثنا إسحاق بن راهويه، قال أفضوا إلي أفضوا إلى أن قالوا أسماء الله أفضوا، يعني إيه وصل بهم الأمر، أفضوا يعني مبتدعة أهل الأهواء الجام الصفوان وأتباعه، أفضوا إلى أن قالوا يعني إيه وصل بهم الأمر إلى أن قالوا أسماء الله مخلوق لأنه كان ولسم، وهذا كفر محض لأن الله الأسماء الحسنى، وهي إيه لم يزل متسميا بها، لم تزل أسماءه سبحانه وتعالى. فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته فجعل ذلك مخلوقا كله والله خالقها، فقد كفر ولله عز وجل 99 أسماء. صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولقد تكلم بعض من ينسب إلى جهم بالأمر العظيم فقال لو قلت إن لرب 99 أسماء لعبدت 99 إله. شو إزاي حتى هذا القول الشنيع فعلا تستطيع أنت تحكي كلام اليهود والنصارى وتتحرج تحكي كلام الجامع المصطفى. يقول حتى إنه قال إني لا أعبد الله الواحد الصمد إنما أعبد المراد به، أعوذ بالله. فأي كلام أشد فيه وأعظم من هذا أن ينطق الرجل أن يقول لا أعبد الله، عفان الله. ولذلك قالوا إيه المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما والموحد السني يعبد احدا صمدا. مؤذن؟ من مؤذننا الليله بالعشاء ان شاء الله؟ أشهد أن محمد أما أسماء الله التي قد ذكرها فإنها كلها أسماء. فإذا قال الإنسان نعبد الله فإنما يعني الاسم والمعنى شيء واحد فهو موحد، خلافا لما قال أسماء الله مخلوق. ننتهي من هذا، ندخل فصل جديد، سياق ما ورد في كتاب الله في الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. معكم هذا الفصل؟ في الميزان معكم؟ طيب، رقم 54 و300. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي، قال حدثنا حسين بن محمد بن عبادة الواسطي، قال حدثنا مسلم بن عيسى الأحمر، قال حدثنا إبراهيم بن بشار، قال حدثنا سفيان بن عيين عن محمد بن سوطة عن مكحول عن ابن عباس قال قرآنا عربيا غير ذي عوجين، قال غير مخلوق. قال أخبرنا حسين بن أحمد بن إبراهيم الطهر، قال حدثنا الحسن بن طاهر، قال حدثنا مسبح بن حاتم البصري من بصرة، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الكريم الخراساني، قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية البصري عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس بالكوفة قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فنال فعلا هذه الدعوة وثمرتها وانتفع بها حتى صار رضي الله عنه حبر القرآن وترجمان القرآن وحبر القرآن. ولما مات رضي الله عنه وضعوه في لحد فإذا بطير أبيض يأتي من السماء فيدخل معه في اللحد قبل أن يسكنوا هذا الأحد. فأول هذا الشيء، وهذه قصة متواترة، أول هذا الشيء لأن هذا علم عبد الله بن عباس. انظر كيف كان على علم جم، لا سيما بتفسير كتاب الله عز وجل، وكان مجاهد يكثر النقل عن ابن عباس، وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشدك عليه، يعني تمسك به لا تتركه ولا تتخلى عنه ولا تزهد فيه. قال غير مخلوق، عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق. ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أخبرنا الحسين ابن أحمد ابن إبراهيم أطلع. يعني يريد أن يقول إيه المخلوق بماذا يكون؟ بكلمة كن، وكلمة كن ليست مخلوق، ما ينفعش المخلوق يخلق مخلوقا، لا يقدر. إنما خلق بالكلمة. وكلام الله سبحانه وتعالى قوله، وقوله ليس مخلوق. عرفنا إيه؟ وبعدين لو قلنا كلمة قل مخلوقة، طب ما تحتاج إلى كلمة ثانية مخلوقها. شو إزاي؟ ونصير بقى إيه؟ في حاجة اسمها الدور والتسلسل، مش هننتهي. والثانية تحتاج إلى كلمة تخلقها، والثالثة تحتاج إلى كلمة رابعة تخلقها، والرابعة تحتاج إلى خامسة، والخامسة إلى سادسة، يوصل إلى ما لا نهاية. يلزم منه إيه؟ الدور والتسلسل. معنى؟ وهذا تعالى كلام الله أن يكون مخلوقا. شوف استدلال الأئمة منين؟ الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أخبرنا حسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري، قال حدثنا محمد بن منظار ومحمد بن إسحاق بن بشر الطبرياني، قال حدثنا أبو نعيم الاستربادي، قال قلت للربيع سمعت البويطي يقول إنما خلق الله كل شيء بكل. ها وبعدين ايه المعتزله استدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء، صح؟ العلماء قالوا طب تعالوا بقى انتوا تستدلوا بالايه دي على مذهبكم الباطل. طيب ذات الله شيء ولا ما شيء؟ شيء. اذا على كلامكم تدخل في عموم شيء. شوف ازاي كده علموهم. ها قالوا ذات الله خارجه عن عموم الشيء ولا داخله؟ فقالوا لا خارج. قالوا كما أخرجتم ذات الله أخرجوا صفات الله من عموم المخلوقات. وضعت ولا مش واضحة؟ مش واضحة؟ واضحة جدا وسهلة، تمام؟ مفيش فيها صعوبة ولا تعقيد الحمد لله. طيب وبعدين عايز أقول لكم حاجة، كل تفيد العموم، لكن في كل موضع بحسبه ولا لا؟ بحسب. وأوتيت من كل شيء. سبأ ملكة سبأ، صح؟ بلقيس. هل أوتيت مع سليمان؟ إنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك مثلها. طيب تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت الجبال؟ طب المساكن؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، يعني موجودة مساكن شهيدة اليوم عليها ما دون بلغت. فكل لها معنى، لها معنى في السياق، كل موضع له معنى، كل موضع له مغزى في كل حسب السياق والسباق. كل شيء هالك إلا وجهه. ها شوف ذاته لا ذاته، لأن الوجه يقوم بالذات. كل شيء هارق الا وجه. وهنقول طب ده تروح، نقول له لا غلطت، ده شيء من كلامك. واضح؟ وخذوا من هذا الخبر. طيب الان اعلمنا الله سبحانه وتعالى انه خلق كل شيء، اين اعلمنا؟ في القران ولا فين؟ في القران، صح ولا لا؟ طيب الان تعالوا بقى كده، مريم عليه السلام لما قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب ما يتكلمش. العلماء يقول لك إيه؟ الإخبار والإنذار وإعلان النذر خارج عن المنظور. إذن أين أخبرنا الله أنه خلق كل شيء؟ في القرآن. طب القرآن ده خارج عن عموم الشيء المخلوقات، زي ما خرج كلام مريم من ايه؟ من الموضوع اللي حكيته، اني نظرت للرحمن صوما. ما تتكلم ايه؟ ها الكلام خارج عن ايه؟ عن النذر التي نظرته. وضحت؟ طب والله سبحانه وتعالى تكلم بالقران وقال الله خالق كل شيء، اذا القران خارج عن عموم المخلوقات كما خرج كلام مريم عن موضوع النذر. اني نظرت ايه؟ الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، مع انها بتتكلم ايه؟ بس بتعني انما يرجع النبي متى؟ بعد الاعلان، خارج عن الاعلان. وضعت هذه سهله جدا، استنباط. هو بيقول لك الاستنباط في صريح وفي ايه استنباط. يقول قال قلت للربيع سمعت البويطي يقول إنما خلق الله كل شيء بكل، فإن كانت كل مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقة، هذا إيه؟ شنيع شنيع غير مقبول. قال فحكاه الربيع قلت وهذا معنى ما يعبرون عنه العلماء اليوم، إن هذا كن الأول كان مخلوقا فهو مخلوق، كن أخرى هذا يؤدي إلى ما لا إيه اللي هو التسلسل والضرب. قال وقول مستحيل. الحمد لله. قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الواحد ابن سليم عن عطاء قال حدثنا الوليد بن عبادة وسألته كيف كانت وصية أبيه حين حضره الموت، قال دعاني فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لا تتق الله حتى تؤمن بالله، تؤمن بالقدر خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. كنت فأخبر أن أول الخلق القلم والكلام قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي هو إيه؟ كن الذي قبل الخلق إذ كان القلم أول الخلق. استنباط آية أخرى من كتاب الله قوله تعالى ألا لهم خلقه والأمر، ففرق بينهما يعني بين الخلق الذي هو مخلوقات، ففرق بينهم والخلق والمخلوقات والأمر هو القرآن أو قوله إيه؟ وقوله كن. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بغوي قال حكم بعدين الواو تقتضي إيه؟ المغايرة، هذا هو القصد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بغوي قال حدثنا سعيد بن المصيب أبو عثمان الواسطي الشعيري في مجلسي خلف بن هشام البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة، ها الدويبة تصغير إيه؟ ها الدويبة يعني بشرى المريسي. قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، قال فقد كذب، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، وفالخلق خلق الله والأمر القرآن، كذلك قال أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الدهلي وعبد السلام بن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي. استنباط آيات أخرى من القرآن، الموضوع هذا لا شك أنه طويل وإن شاء الله نقف هنا بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. أعتذر من التسبات أشياء لأني مرهق وعلى موعد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.